أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدعو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله لا إله إلا الله. يخبر سبحانه وتعالى عن توبيخه للكافرين المكذبين بالبعث. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فهم ينسون ما لبثوا في هذه الدنيا ويتقالوا له ولو عمروا 1000 سنة لبثنا يوما أو بعض يوم. وهي حقيقة إنها مهما طال عمر الدنيا فإنها قصير لأنها ذاهبة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بعضهم يقول لبثنا 10 إن لبثتم إلا 10، ويقول بعضهم لبثنا يوما. قال إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون لو أنكم. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني لا لحكمة. تعالى الله. ولهذا قال تعالى فتعالى الله، تعالى الله عن العبث واللعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالجاحدون للبعث قولهم يتضمن أن الله ما خلق هذا الوجود لحكمة، والله أخبر أنه خلق هذا الوجود للابتلاء ثم الجزاء. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فتعالى الله، الله تعالى ينزه نفسه أن يخلق أن يفعل ما هو عبث، أو أن يكون خلق هذا الوجود لعبا وعبثا لا لحكمة وغاية. تعالى الله. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله عما يظنه به الجاحدون الجاهلون الظالمون. ومن شواهد هذه الآية قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. لو لم يكن هناك بعث وجزاء لا تضمن ذلك التسوية بين المتقين والفجار وبين الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله تعالى منزه عن ذلك، بل جعل الله للخلق يوما يجمعهم ويجزيهم على أعمالهم، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. من يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر وهالك، ليس من المفلحين. وذكر الفلاح جاء في هذه السورة في مطلعها وفي آخرها: قد أفلح المؤمنون. وهنا يقول عن المشركين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا تعليم من الله لنبيه وللمؤمنين أن يتوجهوا إلى ربهم بطلب المغفرة والرحمة. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فيدعو المؤمن لنفسه ولإخوانه المؤمنين: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. دعوة الأنبياء فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين الآيات. قال: لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء الأحلام، حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية. نعم. ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير. ايش يقول؟ ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نعوذ بالله من التفريط يا رب، اعوذ بالله من الغبن ضياع الاوقات. والله صدق رسول الله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أكثر الناس يذهب وقته في الباطل، الباطل يعني الذي لا نفع فيه ولا خير فيه، وإن لم يكن حراما يعني من، بل ضياع الأوقات في الفضول، هذا من التفريط ومن الخسران. نعم من الخسران أعوذ بالله. سبحان الله الحمد لله. نعم. الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة مكثهم في الدنيا، وأفاد ذلك، لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه. فلهذا قالوا فاسأل العادين، أي الضابطين لعدده. يقول فاسأل العادين. نعم. أي فلهذا قالوا فاسأل العادين، أي الضابطين لعدده. وأما هم في شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده، فقال لهم إن لبثتم إلا قليلا سواء عينتم عدده أم لا، لو أنكم كنتم تعلمون. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الآيات، أي أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا ونعاقبكم. ولهذا قال وأنكم إلينا لا ترجعون، لا يخطر هذا ببالكم. تعالى الله، أي تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه ووعده ووعيده، مألوها معبودا لما له من الكمال، رب العرش العظيم، فما دونه من باب أولى. يمنع عندك العظيم؟ نعم العظيم. كريم كريم عدلها رب العرش. إيه عدلها. لما له من الكلام، رب العرش الكريم، فما دونه من باب أولى. يمنع أن يخلقكم عبثا. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الآيات، أي ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك، يدل على ما ذهب إليه، وهذا قيد ملازم. يقول يدل على ما ذهب إليه وهذا قيد ملازم. فقل وهذا قيد لا قبل يدل على ما ذهب إليه. ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، يدل يعود إلى البرهان، لا برهان يدله، لا برهان له يدله على مذهبه الباطل. لا إله إلا الله، مثل ما لهم به من علم، مثل ما لهم به من سلطان. نعم. فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه، فأعرض أنها ظلما وعنادا، فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله. سيقدم فهذا سيقدم دم. على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من الفلاح شيئا لأنه كافر، إنه لا يفلح الكافرون، فكفرهم مناهم من الفلاح. وقل داعيا لربك مخلصا له الدين، رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين، فكل راحم للعبد فالله خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه. تم تفسير سورة المؤمنون من فضل الله وإحسانه. رحمه الله. نعم.